قول واعتقاد وعمل، أم أن الإيمان هو التصديق، أو هو القول واعتقاد القلب فقط، أو هو التصديق فقط. لا ندخل في التفاصيل، الكلام الآن مع مرجئة الفقهاء. أهل السنة والجماعة وجماهيرهم سلفا وخلفا قرروا ما هو معلوم من أن الإيمان قول وعمل، وإذا فصلوا قالوا قول واعتقاد وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذه مسألة. المسألة الثانية أنهم أيضا قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، لأنهم أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، مع العلم بأن زيادة الإيمان ونقصانه عند جماهير أهل السنة والجماعة ليس مقتصرا على العمل، وإنما الزيادة والنقصان تكون بالقول، وتكون في التصديق واعتقاد القلب وعمل القلب، كما أنها تكون في أعمال الجوارح. وهذا مهم وينبغي أن ينتبه له، لأن بعض الناس يظن أن أهل السنة والجماعة قالوا هو يزيد وينقص لأنهم أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، ومن ثم صارت الزيادة والنقصان متعلقة بالعمل، أما القول فلا يزيد ولا ينقص، الاعتقاد لا يزيد ولا ينقص. هذا خطأ، وليس هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل مذهبهم أن الزيادة والنقصان كما تكون بالعمل، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ظاهر، لكن أيضا الزيادة والنقصان تكون أيضا بأعمال القلوب من الخوف والخشية والتقوى، كما أن الزيادة تكون بتصديق القلب ويقينه، كما أن الزيادة تكون بقول اللسان. ومسألة أن التصديق واحد هذه غير مسلمة، بل التصديق يتفاوت الناس فيه، بمعنى أن جميع الناس يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن أيضا متفاوتون هم في هذا الإيمان، فمنهم من إيمانه بالله قوي وعظيم، ومنهم من هو دون ذلك. وهذا الإيمان الذي هو الإيمان بالله أو بالملائكة أو باليوم الآخر أيضا يزيد وينقص، وليس هو كما قد يزعم البعض، ليس هو مجرد أنني آمنت. والسبب في ذلك نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وهو أحد مجلدات مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن هناك فرق بين الخبر عن حاضر والخبر عن غائب. انتبهوا لهذا الفرق. الخبر عن حاضر يتساوى الناس، لكن الخبر عن غائب يتفاوت الناس. فمثلا نحن في هذا المسجد جالسا، كلنا نصدق بأن إيش؟ بأننا داخل المسجد، صح ولا لا؟ هذا خبر. لو جاء واحد وقال نعم أنتم كلكم داخل المسجد الآن، قلنا صدقت. هل بيننا تفاوت في هذا التصديق؟ لا. لماذا؟ لأنه خبر عن أمر حاضر محسوس يتساوى فيه، يتساوى فيه الجميع. ما في واحد منا يقول أنا أقوى منك إيمانا بأننا داخل المسجد، لأنني مثلا إمام المسجد، أو لأنني أنا ألقي الدروس، أو يقول فلان أنا مؤذن المسجد، أنا أكثر إيمانا منك وتصديقا أننا داخل المسجد. لا، مجرد التصديق بكوننا داخل المسجد يتساوى فيه إيش؟ يتساوى فيه الجميع. إنما الاختلاف في الخبر عن غائب. فلو جاءنا واحد وألقى إلينا خبر وقال قد وقع كذا في الشام، في مصر، في اليمن، في مكة، وقع أمر، وقع حدث، لا شك أننا سنتفاوت، أو سيكون تصديقنا واحدا، سنتفاوت في ذلك. ومقتضى التفاوت له عدة أسباب، منها معرفتنا بالمخبر، فمنا من يعرفه ومنا من لا يعرفه، والذي يعرفه منا من يعرفه بقوة ومنا من لا يعرفه، منها صيغة الخبر والحدث وهل هو يمكن وقوعه إلى آخره. فلما تأتي لمسألة الإيمان فمشكلة المرجئة أنهم ظنوا أنه كالخبر عن حاضر وأن الناس يتساوون فيه، والحق أنه ليس كذلك، وإنما هو خبر، وإنما الإيمان هو أخبار عن أمور غائبة، ومن ثم فالناس يتفاوتون فيها. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو ركن وهو غيب عنا، لكن الناس يتفاوتون في الإيمان به والتصديق به، كما يتفاوتون في حبه، كما يتفاوتون في طاعته واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا الإيمان بالملائكة، وكذا الإيمان بالقدر، وكذا الإيمان باليوم الآخر، وهكذا، والأمر واضح. فهنا المسألة التي ذكرها الشيخ هنا، وهي أنه صار خلاف بينهم، أي بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، في دخول العمل في مسمى الإيمان، هذه قضية، وفي هل الإيمان يزيد وينقص، هذه قضية ثانية. فقال جمهور أهل السنة بدخول العمل وبزيادة الإيمان والنقصان، وقال جمهور الفقهاء بأن العمل، أو مرجئة الفقهاء قالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وقالوا أيضا على مقتضى ذلك فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب، واضح الخلاف. السؤال هنا، هل الخلاف في هاتين المسألتين لفظي ولا حقيقي؟ في هاتين المسألتين حقيقي، في هاتين المسألتين الخلاف حقيقي، ومن ثم بدع على أئمة المتقدمون المرجئة وشنوا عليهم الغارة وتكلموا فيهم. ولو كان الخلاف لفظيا كما يقع في المصطلحات لما تكلموا في هذه المسألة، لكن الخلاف على الحقيقة ليس لفظيا. لماذا؟ لأن النصوص الصريحة دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان، كما أن النصوص الصريحة من الكتاب والسنة دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، وكيف لا، وهو منصوص كتاب الله عز وجل، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وغيرها من الآيات، وأيضا جاء في السنة الدلالة على ذلك. فإذا كان كذلك فنفهم من هذا أنه هذا الخلاف هو خلاف حقيقي، ولا ينبغي أن يطلق أحد ليقول إن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء لفظي، نظرا للمسألة التي سنذكرها بعد قليل. طيب، الخلاف خلاف على أدلة ونصوص وهو حقيقي، ويقول أهل السنة والجماعة أيضا إنه ترتب على الخلاف في هاتين المسألتين أيضا نوع من غلو أو فساد اعتقاد، مثل القول بأن الناس يتساوون في الإيمان، وهذا ليس بصحيح، هذا يخالف نصوص، ليس إيمان الأنبياء والملائكة يقارن بإيمان أتباعه، والله عز وجل أخبر عن عدم المساواة في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والسابقون الأولون ذكرهم الله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يسوي الصحابة لمن جاء بعدهم، الصحابة أنفسهم يتفاوتون ومن بعدهم يتفاوتون، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهكذا. فيأتي من يقول الناس في الإيمان سواء، فنقول ليس بصحيح، الناس في الإيمان مختلفون، لكن عندهم أصل الإيمان وأساسه. أيضا من المسائل التي تقع أحيانا وهي شنيعة أن بعضهم أحيانا يصرح ويقول إيماني كإيمان جبريل، إيماني كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطل من القول كبير. كيف يكون إيمانك كإيمان جبريل أو كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا شك أنه غلو، سببه الظن بأن الإيمان واحد، الظن بأن الناس يتساوون في الإيمان، ظنهم أن الإيمان هو كالخبر عن حاضر، الناس يتساوون فيه ولا يوجد بينهم تفاوت، وهذا خطأ، وهذا خطأ كبير. طيب، إذا تبين هذا فالشارح رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة مرتكب الكبيرة، ويتكلم عن مسألة الإيمان ومصطلح الكفر. انتبهوا معي، المرجئة عموما ومنهم مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الإيمان هو التصديق، وطبعا مرجئة الفقهاء يقولون هو قول وتصديق، يعني يضيفون إليه القول، لكن أكثر المتأخرين منهم يقولون القول ركن زائد لا حاجة إليه. مقابله الكفر عندهم يكون معناه الجحود والتكذيب، وهذا أيضا خطأ من الأخطاء التي وقع فيها المرجئة. ظنهم أن الإيمان هو التصديق، وقلنا هذا غلط، الإيمان قول واعتقاد واحد، وظنوا أن مقابل الإيمان هو الكفر، والكفر هو التكذيب، وهذا أيضا خطأ. بناه على أي أساس؟ بناه على أساس أنه إذا كان الإيمان التصديق فمقابل التصديق ما هو؟ التكذيب. فإذا قلنا الإيمان هو التصديق فالكفر هو التكذيب. أظنه واضح المقابلة بينهما، الكفر هو التكذيب والجحود. فوقع المرجئة في غلط كبير، وهو ظنهم أن الكفر إنما هو بالتكذيب فقط والجحود، وأنه لا يكون الكفر بغيره من قول اللسان أو عمل الجوارح أو نحو ذلك. ولا شك أيضا أن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص من أن التكذيب نوع من أنواع الكفر، وليس كل الكفر، وليس شرط الكفر. انتبهوا معي، لما قالوا بهذه المقالة قالوا إذن أي عمل أو قول لا يكون كفرا إلا إذا انضم إليه التكذيب أو الاستحلال أو نحو ذلك، وهذا غلط. لماذا؟ لأن الأدلة الصريحة دلت على أن هناك من يكفر وهو غير جاحد ولا مكذب. تبعتم معي ولا لا؟ غير مكذب، بل هو مصدق في داخل قلبه، لكنه كفر بإيبائه أو عدم اتباعه أو نحو ذلك. وأشهر ما يمثل به العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم كفر إبليس. إبليس كان عارفا بربه، كان عالما بربه، كان معترفا به، لأنه يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن إبليس كفر بأي شيء؟ أبى واستكبر، كفر إباء وليس كفر تكذيب. هو لم يكذب، وإنما أبى كفر الإباء والامتناع. فلما امتنع عن السجود وقد أمره ربه به كان فعله هذا كفر، كما قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كما أن العلماء يمثلون أيضا باليهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء كانوا مؤمنين به، يعني مصدقين في الداخل أنه رسول الله، لكنهم أبوا أن يتبعوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وهذا مثال واضح. فإن اليهود كانوا في قرارة أنفسهم يصدقون، بل جاء في بعض الروايات في كتب التفسير في تفسير قوله تعالى: آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، أنهم كانوا من اليهود وكانوا يؤمنون في الصباح ويكفرون في المساء، من أجل أن ينشروا الذبذبة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا مقرين في داخل أنفسهم أنه رسول الله حقا، ولكنهم أبوا أن يتبعوا رسول الله وما جاء به فكفروا، ولا خلاف في كفرهم، ولا ينفعهم هذا التصديق الداخلي. المثال الثالث أيضا يذكره العلماء وهو فرعون وقومه. قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال: لقد علمت كذا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء. فهو كان مقرا بأن موسى صادق، لكنه أبى وجحد وكفر، فالكفر يكون بذلك. كما أن العلماء أجمعوا على أن الكفر يكون بالشرك، إذا عبد غير الله وذبح لغير الله ونحو ذلك، ولا يشترط لذلك الاستحلال القلبي. كما أن العلماء أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وعلى أن من أهان المصحف وهو يعلم فقد كفر. فهذا كله دليل إجماع من الأدلة على أن قول المرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء، أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب أو بالجحود ونحو ذلك، هو قول خاطئ، وأن حصر التكذيب بذلك غلط. طيب، ننتقل بعد هذا لنبين ما موطن الخلاف اللفظي. نحن ذكرنا الآن عدة قضايا: الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين المرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء، خلاف حقيقي، خلاف حقيقي، دخول العمل، زيادة الإيمان ونقصانه، القول بتساوي الناس بالإيمان، القول بأن يجوز للإنسان أن يقول إيماني كإيمان جبريل، القول بأن الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب. فهذه مواطن كلها وش نقول عنها؟ إن الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المرجئة عموما هو خلاف حقيقي، وليس لفظيا. طبعا يدخل فيها الاستثناء في الإيمان، لكن هذه فيها خلاف أكثر من موضوع مرجئة الفقهاء، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى التعليق عليه. نعم. نعم. ولذلك هم يقولون هي شرط في إجراء الأحكام الدنيوية. النطق بالشهادتين يقولون هي شرط في إجراء الأحكام الدنيوية بس. إيه نعم. ولهذا هم يقولون إنه يكون مؤمنا فيما لو أنه لم ينطق، لكنه مصدق بقلبه. لا ما أدري عن المتقدمين، لكن هذا اشتهر عن المتقدمين. ما عندي يعني الآن يعني استقراء لبعض عباراتهم في مسألة حكمه إذا لم ينطق، هل يكون حكم الكفر في الدنيا والآخرة أو نجري عليه أحكام الكفر في الدنيا وفي الآخرة يكون من المؤمنين. على قول المرجئة، هل معنى هذا أن الواحد منهم إذا وقع في معصية لا ينكر عليه؟ لا، هذا الذي سنذكره الآن بعد قليل في مسألة الخلاف اللفظي اللي هو ذكره. ويعني المرجئة منهم غلاة يقولون إنه لا يضره الذنب ولا المعصية ولا تنقص إيمانه، يعني يجوزون لمسلم الزنا؟ لا يجوزون، لكن يقولون لا يضر الإيمان، لا يضر الإيمان. مرجئة الفقهاء لا، مرجئة الفقهاء لا. وهذا الذي دعا الشارح وغيره لأن يقول الخلاف لفظي، وهو مسألة مرتكب الكبيرة. هل يقولون بقول غلاة المرجئة وأنه لا يضر، لا تضر هذا الإيمان ولا تضر صاحبها ولا يترتب عليه عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ نقول لا. مرجئة الفقهاء من أتباع أبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى أوجبوا العمل سواء كان من الواجبات أو ترك المحرمات، ورتبوا عليها عقوباتها في الدنيا، كما أنهم أيضا أثبتوا الوعيد لها في الآخرة، لكن لم يدخلوا هذه القضية في مسمى الإيمان. انتبهتم؟ هم قالوا لا ندخلها في مسمى الإيمان. ليه؟ لأنه عندهم الإيمان هو التصديق فقط. فإذا قيل لهم الصلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان، قالوا إيمان مجازي وليس حقيقي. واضح يا مشايخ؟ قالوا إيمان مجازي وليس حقيقي، بينما أهل السنة والجماعة يقولون لا، هذه إيمان حقيقي، لأن الإيمان عندهم حقيقة يدخل فيه القول والاعتقاد وإيش وعمل الجوارح. فلما كان الإيمان عندهم ليست له مراتب والكفر ليست له مراتب، الإيمان مرتبة واحدة وهو التصديق، والكفر مرتبة واحدة وهو التكذيب، جاء الحديث عن الكبائر. فمرجئة الفقهاء رتبوا عليها أحكامها كما فعل أهل السنة، لكنهم لم يدخلوها في مسمى الإيمان، فقال العلماء الخلاف إذا لفظي. وهذا صحيح من ناحية المعنى أن الخلاف لفظي، أظنها واضحة يا مشايخ. هل فيها إشكال؟ نعم. أي أنت تريد أن تقول هو تناقض؟ نعم، هو هذا لا شك أنه إذا كان الإيمان هو التصديق فكيف، لكن هم نظرا لأخرهم بالأدلة ولكونهم علماء وفقهاء لم يسيطر عليهم المذهب العقدي البدعي بحيث أنه يؤثر كما فعل مثلا غلاة المرجئة. لا، هؤلاء علماء وفضلاء وأهل عبادة وأهل طاعة، فرأوا أن هناك يعني شبه إشكالية إنه الإيمان عندهم هو التصديق وهذه الأشياء واجبة، وكتبوا فيها وألفوا فيها الكتب فقهية وغير فقهية، فماذا يصنعون؟ رتبوا عليها الأحكام الشرعية التي دلت عليها النصوص، ثم لما جاءت هذه القضية لمسألة الإيمان أرادوا أن يجيبوا عنها ويخرجوا من هذه الإشكالية بقولهم هي تسمى إيمانا مجازا، يعني خارج نطاق الإيمان الحقيقي بالمعنى الاصطلاحي. ومن ثم كانت قضية الحقيقة والمجاز المعروفة. وأهل السنة والجماعة حتى من يقول منهم بقضية المجاز يقولون إنه الإيمان حقيقة شرعية. وهذا أنا ما أستبعد كيف يكون، وأستغرب جدا كيف يكون هناك خلاف عليه. هناك حقيقة لغوية وحقيقة عقلية اللي هي المجاز، المجاز المرسل المعروف عقلا معروفة. هذا لما تقول رأيت أسدا يخطب، هذا مجاز، حقيقة عقلية تقول لك إنه لا يمكن أن يكون المقصود به إنه في أسد حيوان أمام الناس يخطب، فهو مجاز مرسل. فهناك وهناك الحقيقة الشرعية، وهذه ذكرها العلماء في أصول الفقه. والحقيقة الشرعية كما هو معلوم أن هناك ألفاظ ومصطلحات كانت معروفة لغة لكن الشارع أتى بها واستخدمها وأضاف إليها أمورا أخرى فصارت معلومة بالحقيقة الشرعية. وهذا أمر كما قلنا يعجب الإنسان كيف يقع عليه خلاف. طيب، الصلاة، الزكاة، كل واحدة منها لها معنى لغوي ومعروفة عند العرب في لغتهم، ولها معاني لغوية بقيت بعد ذلك. الصلاة هي الدعاء، والزكاة هي النمى، والحج هو القصد، لكن الشارع أضاف إليها وحولها أو تحولت إلى حقائق شرعية. فإذا أطلق وقيل ركن الصلاة، ركن الزكاة، ركن الحج أو الحج الذي فرضه الله، صار له معنى يدخل فيه المعنى اللغوي وتدخل فيه معاني أخرى وشروط وأركان إلى آخره. ومثله انتبهوا الإيمان. الإيمان أصله في اللغة التصديق، ولا يمنع أحد من أن يكون معناه في اللغة التصديق، أو يكون مشتقا من الأمن ضد الخوف لأنك تأتمنه. يكون يجوز هذا ويجوز هذا، لكن في الشرع نقول الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان في أكثر من حديث، وفي كتاب الله عز وجل فيه ذكر لصفات المؤمنين، فتحول الإيمان إلى حقيقة شرعية. والدليل على ذلك لاحظوا معي أنه حتى على مذهب أشد المرجئة غلوا لا يستطيع أن يأتي بالحقيقة اللغوية فقط. كيف؟ أليسوا يقولون إن الإيمان هو التصديق؟ ماشي هذا ولا لا؟ هل يمكن أن يقول قائل إن الإيمان هو التصديق بأي شيء؟ انتبهوا، حتى على قول المرجع التصديق بماذا؟ ها؟ التصديق، ها؟ التصديق بأي شيء؟ يعني بأي خبر؟ طبعا لا أحد منهم يقول التصديق بأي خبر، وإنما يقرنون التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. على أقل تقدير يذكرون التصديق بالأركان هذه. إذن قيدوا أو لم يقيدوا المصطلح اللغوي، نقول قيدوه، إذن هو تصديق خاص. إذا كان كذلك فقد أضفتم إلى معنى التصديق قيدا، فمن أين أتيتم بهذا القيد؟ إذا كان الإيمان هو التصديق، أنتم لا يمكن أن تقولوا إلا بما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان لا يتم إلا بالتصديق بهذه الأركان. فلماذا لا تدخلوا مقتضى هذه الأركان في مسمى الإيمان، ويكون ما في الصلاة من عمل داخلا في مسمى الإيمان، ويكون ما في الحج من عمل داخلا في مسمى الإيمان، وهكذا. وفي مقابله أيضا الكفر. لو قال لك الكفر ما هو؟ التكذيب. التكذيب بأي شيء، التكذيب بأي يعني أمر آخر لا علاقة له بالإيمان، لا تقولون عنه إنه كفر، وإنما التكذيب بالله، التكذيب بالرسل، أنتم تقولون إنه كفر وهذا صحيح، لكن من أين أتيتم بهذا القيد؟ وهكذا. فالمهم هو أن نرجع إلى المسألة التي يتكلم عنها الشيخ، وهي أنه مرجئة الفقهاء أوجبوا العمل ورتبوا عليه العقوبات، فصاروا مثل أهل السنة تماما فيه، إلا أنه عند التنظير الاصطلاحي في مسألة الإيمان بينهما تفاوت. ماشي يا مشايخ ولا؟ طيب نعم. لا هنا فرق بين المسائل هذه، فرق بين أنه ينطق بالكفر الحقيقي يسب الله ويسب الدين ويقول أنا معصب ونعذره أو لا نعذره، هذه قضية ثانية، لأنه قضية أنه يكفر لا خلاف عليها، ومن لم يكفر فقد أخطأ، لمن لم يكفر لم أخطأ إلا أن يكون قد فقد وعيه. هذا يخالف الإجماع، هذا القول، هذا القول خطأ. نعم نعم هذا خطأ. لا، تارك الصلاة قضية ثانية، أنا سأشير إليها الآن. طبعا نحن نقول بالنسبة للمثالين الذين ذكرهم أخونا، أن بعض هؤلاء يقول أنه إذا سب الدين لا نكفره إلا إذا تأكدنا أنه يستحل، هذا مخالف، مثله لو فعل كفرا، هم يقولون لا يكفر إلا إذا استحل، فنقول مخالف لما هو مجمع عليه. وبصرف النظر عن الأمثلة، فقد أطبق العلماء رحمهم الله تعالى على أن من سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر ظاهرا وباطنا ولو لم يستحله، ولو لم يستحله. كون بعض البلدان يبتلى أنه حتى أولاد الشوارع يلعن الدين 50 مرة في الساعة، هذه ما تغير من الحكم الشرعي، هذه ما تغير من الأحكام الشرعية، هذا يدل على مرض قد يوجد في بعض المجتمعات أحيانا، لكن ينبغي أن يبين الحكم الشرعي فيها، ولا نأتي ونقول لأنها كثر الكلام فيها وانتشرت ونحو ذلك إذن كيف نكفر هؤلاء، بل يجب في مثل هذه الحالات أن يبين لهم حتى ولو كانوا سفهاء أو يعاندون أو نحو ذلك الحكم الشرعي المجمع عليه أنه يكفر، ولا ينبغي أن نقول أنه لا يكفر حتى نبرر مثل هذا الكلام، هذا لا شك أنه خطأ. ماشي؟ هذا المثال الأول. فمن زعم هذا فقد حتى انتقض عليه المذهب. ليه؟ لأن هؤلاء ممن يدخلون في الإجماع، لما يحكي العلماء الإجماع على أن من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر ولو لم يستحله، هذا إجماع، لكن ما ذكره أخونا وفقه الله هو إيش؟ إن هؤلاء عندهم تعليل غريب جدا ذكروه، قالوا نحن معكم أنه يكفر، لكن هذا دليل على عدم وجود التصديق في قلبه، حكموا عليه بالكفر، ثم قالوا إننا كفرنا وأجمع العلماء على كفره. ليش؟ هو دليل على عدم وجود التصديق في قلبه. فيقال لهم هذا خلاف الواقع، هذا خلاف الواقع، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا خلاف الواقع، قد يكون في داخلهم مصدقا. فالقول بأنه دليل على عدم وجود الإيمان في قلبي هذا غير صحيح، بل قد يسب لعدم وجود الإيمان في قلبه، وقد يسب مع وجود الإيمان أو التصديق الداخلي في قلبه. كما أن انتبهوا، الكفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو إيش؟ تكذيبه، عدم اتباعه، أليس كذلك؟ ما سببه؟ ما سبب هذا الكفر؟ قد يكون تكذيبا في القلب، يعني هو في الداخل أيضا غير مصدق، وقد يكون سببه حسدا أو خوفا من ذهاب منصب كما يقع لبعض النصارى. إذن الكفر واحد، لكن أسبابه قد تكون مختلفة، قد يوجد تصديق داخلي وقد لا يوجد. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوا به لم يكونوا كلهم مكذبين في قلوبهم، الغالبية العظمى كانت تعلم علم اليقين أنه صادق، وكانت تصدق في داخل قلبها، لكنها تأبى إما حسدا أو كبرا أو غير ذلك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تتبع ما جاء به. انتبهوا لهذه المسألة، ماشي هذا ولا لا؟ طيب نعود للمسألة الثانية وهي تارك الصلاة. نعم، بعض المرجئة، بعض وليس كلهم، بعض المرجئة حكم بعدم كفر تارك الصلاة بناء على إيش؟ أنها عمل، وأن العمل لا يكفر صاحبه إلا إذا استحل، وهذا خطأ أيضا، لكن ليس كلهم كذلك، ليس كلهم كذلك، بمعنى أنه القول بكفر تارك الصلاة، انتبهوا معي، أو عدم كفره قال به، انتبهوا، من يدخل العمل في مسمى الإيمان ومن لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، كما أن القول بعدم كفره قال به من يدخل العمل في مسمى الإيمان ومن لا يدخل العمل في مسمى الإيمان. تبهتم؟ يعني ما ورد عن مثلا عن الشافعي أو عن غيره أو كذا قد لا يكون بنوها أصلا على مذهب المرجئة، وإنما بناء على أنه كفر دون كفر، كما في المسائل السابقة، كما في المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة على الميت ونحوه، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فمن، خليكم معي، فمن قال بعدم كفر تارك الصلاة بناء على أن إيش؟ على أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال، فهذا وافق المرجئة. أما من قال بأنه لا يكفر بناء على أن الكفر هنا هو كفر دون كفر، لكنه يقول بدخول العمل في مسمى الإيمان، ويقول أيضا إنه قد يكفر بالعمل إذا أشرك أو نحو ذلك، فهذا قد يكون قوله مرجوحا كما يعني نقول، لكنه لا نقول إنه وافق المرجئة والحالة هذا. كما أن من أهل السنة والجماعة من يقول بدخول العمل في مسمى الإيمان ويقول بالكفر العملي، ومع ذلك قد لا يكفر تارك الصلاة، فلا نقول في هذه الحالة إنه وافق المرجئة. من الذي نقول إنه وافق المرجئة؟ إذا علل بتعليل المرجئة، أما إذا نظر إلى النص من خارجه فلا. والإشكالية كما ذكره أخونا وفقه الله أن كثيرا من هؤلاء المتأخرين بنوا القول بعدم كفر تارك الصلاة على مقولتهم في مسألة الإيمان. الكثير من المتأخرين، لكن لا يلزم أن يكون كلهم، كما أن المتقدمين لا يلزم أن يكونوا كلهم قالوا بعدم كفر تارك الصلاة بناء على مسألة الإيمان. وحتى نبين هذه المسألة نقول إنه الصلاة عمل، الصلاة عمل، وإذا كان كذلك فهذه المسألة هل هي، هل كفر تارك الصلاة لأن النصوص وردت بذلك صريحة بصرف النظر عن مسائل الإيمان، لأن النصوص صريحة في عدم في كفر تارك الصلاة، أو أنه لا يكفر بناء على إلحاق أحاديث الصلاة بالنصوص الأخرى التي نتفق وإياهم على أنها غير كفر، مثل الطعن في الأحساب والنياحة على الميت. إذا نظرنا إلى المسألة من خلال هذه النظرة ففي هذه الحالة قد يقع الخلاف في حكم تارك الصلاة. أما إذا رتبناها على مسألة الإيمان فهنا يأتي الإشكال والخطأ الذي يقع به بعض هؤلاء فيرجح لأجل أن الكفر لا يكون بالعمل وأن الكافر لا يكفر بالعمل إلا إذا استحله، وهذا خطأ كما قلنا وكررنا مرارا. طيب، هنا مسألة ننتقل إليها، يقول فيها بعد اتفاقهم على أن من سماه الله ورسوله كافرا نسميه كافرا ونطلق عليه، لكن لا نطلق عليه اسم الكفر الذي يخرج من الملة. هم يقولون نسميه كافرا، هما بهم كفر نسميه كافرا، لكن لا نقول هو الكفر المخرج من الملة، وهذا الكلام أيضا نحن نوافقهم عليه، لكن ليس في كل المسائل. المسائل السابقة فيها تفصيل، ليست كل مسألة فيها كفر نحن وإياهم نتفق على أنه كفر دون كفر أو كفر غير مخرج من الملة، بل مسائل الإيمان وأدلتها إنما تخضع للنظر في جملة النصوص، ومن ثم الحكم على كل مسألة بحالها. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ماشي. يعني مثلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، القتل العمد. قلنا في الدرس الماضي إيش؟ إنه الأدلة الصريحة على أنه القاتل غير لا يكفر، وآية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قلنا إنه جماهير العلماء لم يقولوا، وإنما هو قول لبعض السلف أنه استثنى نظرا لنص الآية، وهذا القول مرجوح لأدلة أخرى. إذن لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا نقول هو كفر دون كفر، والأدلة كما قلنا فمن عفي له من أخيه شيء إلى آخره، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة على الميت. تنظر إلى هاتين الكبيرتين فتجد أن العلماء قاطبة قالوا أن مثل هذا لا يكفر صاحبه الكفر المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة، كيف؟ قالوا عندنا نصوص أن بعض الصحابة عير أخاه، بل قال مرة فيك جاهلية، لكن لم يرتب عليها الكفة، لم يرتب عليها الحكم. وكذا النياحة ينهى عنه، لكن لم يرتب عليها الكفر. وهكذا مثل أتى حائضا أتى امرأة في دبرها، هذا لا شك أنه كفر وكبيرة من الكبائر، لكنه لا يرتب عليه حكم الكفر الذي هو الكفر المخرج من الملة لوجود الأدلة الأخرى. في مسألة الصلاة وقع فيها كلام، ليش؟ لأن أدلتها صريحة، ولأن فهم الصحابة لها على أن تركها كفر مخرج من الملة، بل يكاد يكون إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنهم خلاف في هذه المسألة، والأدلة صريحة. فمن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى، وقال جمهورهم وقال جمهور المتقدمين منهم، لأن الخلاف وقع مع المتأخرين، قال جمهور المتقدمين وقال أيضا بعض العلماء إن تارك الصلاة يكفر، وكفره الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا هو الراجح. وقالوا إن نص الحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، إضافة إلى الأدلة الأخرى، وأقام الصلاة حتى يقيم الصلاة، ومرت أن أقاتل الناس، وكذلك أيضا ما قاله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن خلال النظر في هذه الأدلة تجد الخلاف قويا، الطعن في الأحساب لا يكاد يوجد فيه خلاف، لكن ترك الصلاة فيه خلاف قوي. والقول الصحيح أن تارك الصلاة يكفر، لكن المقصود به التارك بالكلية وليس المفرط. أنا الذي يظهر لي أن الذي يفرط في الصلاة فيجمعها أو ينسى أحيانا أو إلى آخره هو على خطر عظيم يخشى عليه، لكن لا يكفر الكفر الأكبر حتى يتركها عمدا بالكلية. فإذا ترك عمدا بالكلية وصار لا يصلي فهذا هو الذي يكفر، وهو الذي يصدق عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علما بأن من العلماء من قال لو ترك فرضا واحدا عامدا ذاكرا حتى يخرج وقته كفر. وهذا أظن فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله يعني. فمسألة الصلاة مسألة عظيمة، وللأسف الشديد أن ترك الصلاة في الأمة الإسلامية شائع وكثير. لا أقول ترك صلاة الجماعة، هذه مسألة أخرى، وإنما أتكلم عن ترك الصلاة بالكلية، وهذا لا شك أنه يعني علامة ليست أبدا علامة تدل على خير، لأن هذه المسلمات في دين الإسلام ما ينبغي أن يصل الاستهتار بها إلى هذا الحد الذي يوجد في بلاد المسلمين دون استثناء، دون استثناء. حتى في بلادنا هذه والعياذ بالله يوجد من يترك الصلاة بالكلية، وهذا والله علامة على خيبة، نسأل الله السلامة والعافية، كما نسأله الهداية للجميع. طيب، أحد عنده سؤال أو شيء في المسألة؟ نعم يا إبراهيم. يكفر إذا كان يصلي رمضان ويترك الصلاة بعد رمضان، يكفر الكفر المخرج من الملة، هذا ترك كامل، هذا يسمى ترك كلي، نحن نتكلم عن إيش اللي هو التساهل، تضيع الصلاة، اللي تضيع الصلاة، تأخيرها عن وقتها، جمعها أحيانا، تساهل فيها، ربما كذا يترك له وقت وقتين وبعدين لكن يرجع بسرعة. هذا الذي قلنا نحن أنه على خطر عظيم. لكن يترك كذا بالكلية، القول الصحيح أنه يكفر الكفر الأكبر من كل ما. هذا يغلب حسب ما يغلب عليه، حسب ما يغلب عليه اليوم ويوم، وإن كان قد لا يوجد أحيانا. نعم يا شيخ. هذه مسألة أخرى، مسألة أنه متى يحكم عليه، هذه قضية أخرى اللي توفر الشروط وانتفاء الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا، هنا لاحظ معي أنه كل شيء، كل شيء حتى الذي يسب الدين، كل شيء لازم من توفر شروط وانتفاء موانع. لكن توفر الشروط وانتفاء الموانع يتفاوت بتفاوت الحال. يعني مثلا من الشروط العلم أو عدم الجهل، يعني الجهل مانع من التكفير، لكن ليس كل من ادعى الجهل يقبل. أنتم معي ولا لا؟ مثل إنسان يقول يا أخي الخمر حلال والزنا حلال، يلا يا شباب، هذا كله كلام، ثم تأتي وتقول أعوذ بالله تستحله، هذا كفر أكبر من المخرج من الملة. قال لا والله أنا جاهل، وهو في بلاد المسلمين، يقبل قوله أو لا يقبل؟ لا يقبل. مثله الذي يسب الدين في بلاد المسلمين، هذا في الغالب لا عذر له، ربما يكون مكره، نعم احتمال، لكن قد يكون الظاهر أنه غير مكره، ربما أنه يكون ناقلا لقول غيره، هو سب بس هو إيش، ما هو يقول أنا الذي أسب، انتبهتم معي؟ يقول أنا قابلت فلان وسمعته يقول كذا وكذا وكذا، فلو سجل عليه لوحده لقيل والعياذ بالله هذا فلان يسب، يسب الدين، فيتبين بعد ذلك أنه لم يكن وإن قاصدا وإنما كان ناقلا. فهذه تتفاوت، يعني الشروط والموانع يتفاوتون فيها مع إطباق العلماء على أنه لا بد من توفرها. فأحيانا يكون الحكم ظاهرا لا يقبل فيه قول صاحبه، لكن ترتيب الأحكام الشرعية عليه هذا هو الذي قد تملك بعضه ولا تملك بعض الآخر، قد تكفر، قد تفعل، قد، لكن قد لا تملك أنت البعض الآخر. سامحونا، نكتفي بهذا بالدرس اليوم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.